ولا تستوي الحسنة على السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي خميم وما الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، ونقلناها لحضراتكم ختاما لهذه الأمسية الدينية والتي نقلناها لكم من هذه الساحة الطاهرة، من ساحة مسجد الإمام المجدد السيد محمد ماضي أبي العزايم بشارع مسجد